بسم الله الرحمن الرحيم بكلمات ربي لنا

إذ نادى ربه نداء خفيا قال Come on, come on. قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية بتقول ايه؟ عاوز ايه دي؟ عشان ايه؟ بس هو قاعد جنبك جنبك وقدام ورا ربنا يهديك يا يا جماعة اللي بيتكلم ربنا اللي بيتكلم مين ربنا شوف تسمع واحد تنصت له اللي بيتكلم رب العزة اسمعوا له كويس قال

فلنكلم من فيما تلوته وأنشأت من التابعين تزوقا فهديك بكتاب الله مجددا وملكا خاليا من المسلمين فيا بشرى لنا دنيا وأخرى إذا كنا بالهدى متمسكين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا على مسامع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون وقارئ الدول العربية العالم الإسلامي فاضلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمقيم بالنسامية مركز المنصورة تليفون المنزل 21452. نقلناها على مسامع حضراتكم من هذا الشركة على مال الهندسة الصوتية ببرامطوش إدارة محمد سلام تليفون 66-00-236 برامطوش الشركة على مدى دوائر كهربائية إدارة السيد العتباني بصفور. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى Fire! خطفت ليلتك وجعلتها ليلة المباركة عند هذه الغرب. نعم يا شيخ محمد. نعم عليك يا النبي. الله.